أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أقبل الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة قبل أن يهاجر، وكانت قريش تؤذيه عليه الصلاة والسلام بأنواع الإيذاء، فأقبلوا واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في ظلمة الليل في خفية من قريش، وهم يعلمون أن الناس يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قريشا وهي أعمامه وقرابته يؤذونه بأشد أنواع الإيذاء. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة عظيمة عميقة، من ذلك أن يؤمنوا بالله تعالى ويذروا ما كان يعبد آباؤهم الأولون، وأن يمنعوه كما يمنعون أبناءهم وأنفسهم وأزواجهم. ثم قالوا له: يا رسول الله، فإنا قاطعون حبالا كنا واصلوها لأجلك، وإنا محاربون الناس جميعا لأجلك، فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ إذا آمنا وقد أعرض الناس عن الإيمان، وأسلمنا وقد أعرض الناس عن الإسلام، وبايعنا وقد أعرض الناس عن البيعة، وأحسننا إليك وآويناك وقد أعرض الناس عنك، يا رسول الله، إذا قاتلنا دونك وسكبنا دماءنا وبذلنا أموالنا وفارقنا ديارنا، فماذا تعطينا يا رسول الله؟ فما لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة، نقطة، انتهى، لكم الجنة. قالوا: ربح البيع أبا القاسم، لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل. كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم منذ أن يقبلوا للدخول في الإسلام مملوءة بالشوق إلى تلك الدار الآخرة، مملوءة بالشوق إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها. بل إنه عليه الصلاة والسلام لما قال لرجل من الناس: خذ أعطي هذا اليتيم تلك النخلة، لما اختلف رجل مع يتيم على نخلة في بستان في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: أعطي اليتيم هذه النخلة، تنازل بها له. فأبى الرجل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. وإذا الرجل غلب عليه حبه لبستانه فقال: لا يا رسول الله. فقام أبو الدحداح قال: يا رسول الله، إن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها لهذا اليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال أبو الدحداح لهذا الرجل: هل تعرف بستاني الفلاني، بستان الذي فيه كذا وكذا من النخيل والأشجار؟ قال: نعم. قال: هو لك كله بهذه النخلة، بعنيها. فباعه الرجل نخلة واحدة ببستان كامل. ثم مضى أبو الدحداح إلى بستانه وحرك الباب ونادى زوجته وأبناءه وقال: اخرجوا، فقد بعت البستان بنخلة في الجنة. هكذا كانت قلوبهم أيها الناس تتعلق بتلك الدار التي قال الله تعالى فيها: والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعونا إلى أن ندخل تلك الجنة التي زينها الله تعالى لعباده، وقال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذكر الله تعالى الجنة في كتابه في 40 موضعا زينها الله تعالى لعباده، ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذكرها كثيرا وحرصهم عليها وحدثهم عنها وعلق قلوبهم بها. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: إن موسى عليه السلام سأل ربه، حتى الأنبياء السابقون تعلقت قلوبهم بها، سأل ربه قال: يا ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله تعالى: ذاك رجل يأتي إلى الجنة بعدما نزل الناس منازلهم، فإذا دخلها خيل إليه أنها امتلأت بالناس، فيقول: يا رب، تدخلني الجنة بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله تعالى له: يا عبدي، أما يرضيك أن أعطيك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا ربي. أعظم ملك منذ أن خلقت الدنيا إلى قيام الساعة يكون لي مثل ملكه في قصوره وأرائكه وما له من نعيم. نعم. فيقول الله تعالى له: هذا لك ومثله معه. فيقول: رضيت ربي، يعني هذا الملك لك مضاعفا باثنين. فيقول الله: ومثله.